الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: لكن من يجهل قدر صاحبه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما تكلم رحمه الله تعالى عن أن نكاح التحليل وأن نكاح بنية الطلاق أنه محرم، الشرط محرم وبنيته محرم، واضح لا؟ ذكر في هذا البيت أن التحريم من جانب الذي يعلم، أما الذي يجهل فهو من جانبه جائز. ولعل يذكر مثال يبين هذا وسيذكره الشيخ. لو أن رجل عقد على امرأة بنية أن يحللها لزوجها الأول، عقد لها وهي ما تعلم، النكاح العقد من جهتها صحيح ولا فاسد؟ صحيح، لو مات الزوج تعتد وترثه وتأخذ المهر، ومن جهة الزوج فاسد، لو ماتت الزوجة ما يرثها مع أنها زوجته في العقد. لماذا ما يرثها؟ لأن العقد من جهته فاسد ومن جهتها صحيح. ولهذا قال: لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، إنما فاسد من جانب المدلس والغاش. نعم. لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، هذا استثناء جيد، يعني من لا يعلم نية صاحبه فالعقد في جانبه صحيح لأنه ليس له إلا الظاهر. لكنها سترد مسألة: إذا كان النية من جهة الزوجة، يعني الزوج عقد عليها، الزوجة وافقت بالزواج من هذا الشخص حتى يحللها لزوجها الأول، فهل العقد فاسد؟ عامة العلماء يقول لا، لا يفسد. لماذا؟ لأنها ليس بيدها فرقة ولا طلاق. ومنهم من قال العقد فاسد. لماذا؟ لأنها ستؤذيه وتزعجه وتمنعه حقه حتى يطلقها، واضح ولا لا؟ لكن الأقرب إلى أنه صحيح هذا هو الأقرب، لأن ما بيدها فرقة ولا بيدها شيء. نعم تأثم، نعم تأثم، لكن ليست نيتها كنية من بيده الفرقة وهو الزوج. نعم. فإذا جاء إنسان يتزوج امرأة مطلقة ثلاثا وزوجه أبوها وهو لا يدري أنه محرم فليس عليه، والنكاح في حقها صحيح، ولو مات هذا المحرم ورثته زوجته واعتدت له، لأن النكاح في حقها حيث كانت جاهلة صحيح. ولو طلق هذا المحرم وبقيت على عدم حكمها بالتحليل هل في الزوج الأول؟ وكذلك لو أن شخصا باع على رجل آخر سلاحا وكان المشتري يريد أن يقول به نفسه محرمة، فالعقد في حق المشتري محرم وباطل، لكنه في حق البائع الذي لا يدري حلال وصحيح. وكذلك أيضا قال: في من تحيل على الربا وقصد الربا عن طريق الهيلة وصاحبه الذي عامله لم يعلم بذلك، فإنه يكون حراما في حق من تحيل غير حرام في حق من لم يعلم، وعلى هذا فقس. ولهذا نقول إن هذا الاستثناء لا بد منه، وأن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع، وما لا يسمعه الإنسان ليس مكلفا به، ونحن علمنا بتعليل آخر وهو هذا التعليل الآخر. طيب لماذا العقد صحيح بجانب من لا يعلم؟ قال: نعم، لأنه لا يعلم الذي أصر فأجري العقد على ما قد طار، لأن الذي لا يعلم عن تدليس صاحبه لا يعلم عن إصراره، ولا يكلف والله نفسا إلا وسعها، فكونه ما يعلم شيء لا يأثم، فيجرى العقد على ظاهره، يجرى العقد على ظاهره، والأصل في الظاهر الصحة. نعم. الذي من بطأ ثلاثا فأنت زوجت آخر فأكدت عليه منه يطلقها حتى يصح، هل يصح نكاحها هذا؟ والجواب أن نقول فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال من لا خطبة بيده لا أثر لنيته. هذا إذا كان النية من الزوجة قصدت التحليل في هذا النكاح، فهل حكمه مثل كحكم إذا قصد الزوجة التحليل؟ نعم. والمرأة لا خطبة بيدها فلا أثر لنيتها، وقوموها تنكد عليه يمكن للزوج أن يقول لا أنت ناشف فينكد عليها ويقول انكثي في بيت ذلك حتى ترجعي إليه فيفوت عليها النصر. لكن بعض العلماء قال لو توصلت إلى إيذائه حتى طلقها فإنها لا تحل لزوجها الأول من باب مراقبتها بنقيض قدرها، وهذا من باب السياسة الشرعية، والسياسة الشرعية ليس لها حدود ما لم تخالف الشرع، لأن المقصود بها الإسلام. حتى إن عمر رضي الله عنه منع الزوج من حق الرجعة ردعا للتبادل المحرم، حيث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما الطلاق الثلاث واحدة، يعني قول الرجل لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق يكون الطلاق واحدة، وهو محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن الناس فعلوا ذلك قال خطيبا وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى تأذن أحد المسلمين أن يقول هذا المطلق. هذا إجابة على فعل عمر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما طلق رجل ثلاثة وعمر أجر الطلاق ثلاث، فهل هذا مخالف من عمر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، العلماء أجابوا على فعل عمر، قال إن عمر ما قصده أن طلق الواحدة ثلاثا، لا، لكن قصده أن يمنع من الرجعة تأديبا لهم، لأن الناس تمادوا في هذا الرجعة متى تمنع؟ أن نجعل الطلاق ثلاثا، فقصد عمر هو منع المراجعة للتأديب فصار ثلاثا. نعم. فلما كثر هذا للناس في زمن عمر راى بحكمته وسياسته ان يلزم الرجل بما قال وهو تعجب البينونه فان الطلاق ثلاث عليه، وهذا من السياسه الحكيمه، وقيض الله جمهور الامه بالقول بما قضى به عمر، وهذا مما يدل على صواب هذا الاجتهاد، ولكنه على سبيل العقوبه ان احتج اليها نفذت، والا رجعنا الى الاصل وهو ان الطلاق ثلاث واحدة. هذا البيت في قاعدة الشرط والصلح حلالا جائز إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا فإنه يكون ممنوع، والأصل في الشروط الصحة، الأصل في الشروط الصحة، فقال والشرط والصلح إذا ما حلل، ها إذا ما حلل معنى البيت أن الشرط والصلح إذا حلل محرم، إذا حلل وتكون ما هنا زائدة، لأن ما إذا أتت بعد إذا فإنها تكون زائدة، يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة، قال الله عز وجل حتى إذا ما جاءوها، حتى إذا ما لا حتى إذا ما جاءوها شهد سمعهم وبصر، فتكون ما هنا زائدة، لكن معنى زائدة في القرآن ها زائدة إعرابا، لكنها زائدة معنى، لأن ما في القرآن شيء ما له معنى، والغرض ها للتوكيد. نعم. إذا حل المحرم لا يقبل أو عكسه، ما الذي عكسه؟ ها أن يحرم حلالا فإنه لا يقبل. نعم. ما زائدة كما قال الراجح يا طالبا كن فائدة ما بعد إذا زائدة، ومن ذلك قوله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي وإذا غضب، وقوله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، أي حتى إذا جاءوها، وقوله لا يقبل قرى قوله والشرط والصلح، وجواب إذا محذوف دل عليه ما ذكر في قوله لن يقبل، وقيل إن الشرط في مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب، والمعنى أن الشرط بين المتعاقدين جائز ونافذ ومقبول أي شرط كان إلا لا أحل حراما أو حرم حلالا، ودليل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الوفاء بأمره ووصفه، ووصفه هي شروط التي تشترط فيه فيجب الوفاء بها. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما وحرم حلالا. فإذا باع شخص عبدا على إنسان وقال: أشترط عليك ألا تنقل ملكه لأحد لا ببيع ولا هبة، ووافق، فهل يلزم الشرط أم لا يلزم؟ نقول: يصح الشرط وليس فيه محذور، لأن البائع قد يكون له غرض في هذا الشرط، وذلك أن العبد عنده غالب في نفسه ويحبه، ولولا أن المشتري صاحب له وغالب عليه ما باعه عليه، ويقول له: أشترط عليك ألا تنقل ملكه لا ببيع ولا هبة. لأن الشرط في الشرط اصطلاحا، الشرط لغة معروف العلامة، لكن الشرط اصطلاحا هنا، الشرط اصطلاحا هنا غير الشرط اصطلاحا في العموم اللي ما يلزم من عدمه العدم. لا، الشرط هنا المراد الشرط هنا في العقود هو إلزام أحد المتعاقدين، هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة ومصلحة. هذا الشرط، إلزام أحد المتعاقدين للآخر، أو الآخر أن يلزم أحد المتعاقدين الآخر ما له فيه منفعة ومصلحة. هذا الشرط اصطلاحا، يعني أنت تلزم الشخص الآخر معك، تلزم عميلك بشرط، والشرط هذا لك فيه منفعة أنت ولك فيه مصلحة، هذا هو الشرط. فالشرط عموما جائز، كل شرط فهو جائز، إلا إذا كان يحل حراما أو يحرم حلالا فإن هذا ممنوع، فإن هذا ممنوع. ومثله الصلح، مثله الصلح، وسيأتي. نعم. إذا قال نعم لازم الشرط، وحرم على المشتري أن ينقل ملكه إلى غيره لأنه التزم به. وإذا باعه داره واشترط عليه أن يسكنها لمدة سنة جاز، لأن هذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وللمتعاقدين فيه مصلحة، حيث أن البائع انتفع بسكن الدار سنة والمشتري انتفع بنزول الثمن، لأن البائع إذا اشترط أن يسكنها سنة لا بد أن تنقص القيمة، فيكون كل منهما انتفع وليس فيه محذور. وقد جاءت السنة بمثل هذا الشرط، فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملا له في أثناء السفر، واشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل الجمل جابرا إلى المدينة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشرط والتزم به، وهذا شرط استبقاء منفعة في المبيع للبائع إلى أمد معلوم. كذلك لو اشترط البائع على المشتري الذي لم ينقض الثمن، أي يرهنه بيته، قال: أنا أبيع عليك هذه السيارة ب30,000 بشرط أن ترهنني بيته، فلا حرج، لأن الأصل في المعاملات الحل، ويجب الوفاء بهذا الشرط، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى من يهودي طعاما لأهله وهو في المدينة ورهنه درعا. ومثل ذلك أن يبيع شيئا على شخص بثمن، واشترط المشتري أن يكون مؤجلا إلى سنة، سواء كان يحل دفعة واحدة أو على دفعات، فهذا جائز ولازم، وهو داخل في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والخلاصة أن الأصل في الشروط الصحة والنزول، إنما خالف الشرع. مثال ما خالف الشرع: لو أن رجلا باع أمة واشترط الاستمتاع بها لمدة سنة، هل يجوز هذا؟ نقول: لا، لأنه أحل حراما، والحرام هنا أن هذه الأمة لما انتقل ملكها صار الذي يستمتع بها سيدها الثاني، بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. رجل باع عبدا واشترط على المشتري أنه إذا أعتقه فولاه له، أي للبائع، فهل يصح أو لا؟ نقول: لا يصح، لأنه أحل حراما وأعطل حقا ثابتا، فإنما الولاء لمن أعطى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أراد أن يجعل الولاء لغير المحرم، فيكون هذا الشرط قد أحل حراما وأسقط حكما ثابتا فلا يكون مقولا. كذلك المصالحة الأول الشرط جائز إلا إذا حل حراما أو حرم حلالا. الصلح أيضا مثله جائز إلا إذا حل حراما أو حرم حلالا. كذلك المصالحة بين الطرفين أصل فيها كين لأنهما إن سقط على شيء في الصلح فهو جان ولازم إلا إذا حل حراما أو حرم حلالا كما لو تنازع رجلين. والصلح الصلح يكون على إقرار ويكون على إنكار. الصلح يكون على إقرار ويكون على إنكار. يعني مثلا الصلح على إقرار يعني هو يطلبه 1000 ريال يطلبه 1000 ريال قال أنا أقر لك بالألف أقر لك بالألف بشرط أن أعطيك بر بدله. هذا الصلح صالحه على غير العوض هذا إقرار. إنكار قال أنا أطلبك 1000 قال ما تطلبني أنكر ما تطلبني. فلما أراد أن يرفعه إلى المحكمة قال خذ فلوس ولا تشتكي على المحكمة أنا ما أريد أن أمثل أمام القاضي. هذا الصلح على إنكار. فإذا كان صادقا فالصلح صحيحا وإذا كان كاذبا يريد أن يجحد حقه فالصلح يكون حراما في حق من جحد الحق. نعم. كما لما نزع رجلين بعين فقال أحدهما هذه لي وقال الآخر بل هي لي ثم صلح على أن تكون بينهما نصفين فإن الصلح يصح إذا كان أحدهما يعلم أنه مبطل في دعواه فالصلح في حقه. يعني هذه الساعة أن تقول هذه الساعة لي وأنا أقول الساعة لي أنا أظنها لي وأنت تظنها لك لأن شبيهة بساعتك وساعتي لا عندي بينة ولا عندك بينة. ثم اصطلحنا نبيعها ونقسم قيمتها نصفين بيننا ما حكم هذا الصلح؟ هذا جائز هذا جائز لأنه ما حل حراما ولا حرم حلالا. نعم. الصلح في حقه راضي لأنه به حل حراما مثل أن يكون المدعي يعلم أنها ليست له ولكن يعلم أن هذا الرجل خجول بحيه ولا يريد أن يطالب أحدا ويعلم أنه إذا باع عليه أنها له فإنه سوف يضطر للمصالحة فهذا حرام على المدعي لأنه انتهك بهذا الصلح حرمة المسلم واستحل ماله فلا يصح. لو أن رجلا استدان بناقة 100,000 فصالح المدين مع الدارين على أن يمينه مدة مقابل زيادة في الدين في الدين. نعم. في الدين فلا يحل هذا الصلح لأنه صلح على ربا. يعني لو أنه يطلب مثلا 50,000 ريال بعد سنة واضح الله قال يا أخي أريد أن أتصالح أنا وياك أعطيك هدية 5,000 ريال 10,000 ريال وأجل لي سنتين فهنا محرم. لماذا؟ لأن الصلح الآن جرى فائدة صار 50 كم؟ 60 فأحل حراما فلا يحل الصلح هنا. نعم. امرأة لا تبلغ مخافة أن يطلقها فصلحت معه على أن تطلق النفقة عنه هل يصح؟ نقول نعم يصح لأن هذا لم يحل حراما ولم يحل حلالا. ولو طلب فلوس لو شخص أراد أن يطلق زوجته قالت يا أخي خذ مني هدية خذ 50,000 ولا تطلقني يصح هذا الصلح مثل ما لو أسقطت النفقة قالت أنا لا أريد الطلاق ولا أريد مبيت ولا أريد نفقة هذا يجوز. وقد حصل هذا لمن؟ لسودة رضي الله عنها. سودة امرأة كبيرة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها أكثر من 60 سنة 65 أو أكثر تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام فلما أراد أن يطلقها ما كانت رضي الله عنها تريد الطلاق لتبقى أما للمؤمنين فوهبت يومها لعائشة وهبت يومها لعائشة فأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم في عصمته. نعم. طيب لو أعطته فلوس لو قالت خذ 10,000 ريال على أن يجعل لها ليلتين ولأختها ليلة واحدة صالحته ب10,000 ريال أو 20 على أن يبيت عندها ليلتين وعند الأخرى ليلة واحدة مش حكم هذا الصلح؟ لا يصح. حسنتم. لماذا؟ لأنه أحل حراما. نعم. ومن ذلك على قول الراجح لو كان لإنسان دين على آخر مقداره 10,000 يحل بعد سنة وقال المطلوب لصاحب الدين أصالحك على نصف المبلغ وأنقض لك الآن فوافق على ذلك فلا حرج بدخوله في ظن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أهل حراما أو حراما حلالا. وهذا الحديث وإن كان قد تكلم فيه فإنه ربما يؤخذ من عموم قول الله تبارك وتعالى في الزوجين: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وصلح خير. وليس فيه محظور ربا لأن غايتنا فيه إسقاط وإغراق باختيار، فمحظور ربا فيه بعيد بل ليس فيه محظور أصلا. وأما من منعه بحجة أنه ربا أو وسيلة من الربا أو شبيه بالربا فورا فقوله ضعيف. القاعدة أن جميع الشروط التي تشترك في العقود وجميع المصالحات الأصل فيها الحل والصحة واللزوم ما لم تنافي الشرع، فإن شككنا في ذلك فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على أن هذا الشرط أو أن هذا الصلح مخالف للشرع. فإذا حصلت المنافاة للشرع فإنها لا تصح. لا يصح لا الصلح ولا الشروط. إذا خالف الشرط وخالف الصلح الشرع فإنه يكون حراما، لأنه إما أن يكون حل حراما وإما أن يكون حلل حرم حلالا. نعم. والدليل على عدم الصحة عند المنافاة للشرع قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فنفى الله قبول دينهم من ابتغى غير الإسلام دينا، كذلك من ابتغى شرطا غير شرط الإسلام أو صلحا غير صلح الإسلام فإنه لا يقبل منه ويرد. وفي سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والمعنى يقتضي ذلك، إذ كيف نصحح ما نهى الله عنه؟ لأن تصحيحنا لما نهى الله عنه إقرار بالمنهي عنه، وهذا محاذاة من الله ومضادة لله ورسوله. مسألة: امرأة تقول: زوجي كان قد طلقني طلقة واحدة من كلام دون راء، فقال لي في عصبية جنونية: أنت طالق طالق طالق، هل يقع الطلاق نهائيا أم تعتبر طلقة واحدة؟ والجواب أن نقول: إذا كان غضبه شديدا فإن الطلاق لا يقع، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. والغضب الشديد هو الذي لا يملك الإنسان نفسه عنده بحيث يطلق، وكأن أحدا أقره على ذلك. أما إذا كان الغضب عاليا وغضبا فإن الطلاق يقع إذا كانت في طهر لم يجامع فيه ولكن لم تطلق. نقول: إذا كان لبين الثلاث فإنه لا يقع إلا واحدة قولا واحدا. وأما إذا كان نوى الثلاثة بقوله: أنت طالق طالق طالق، فمن العلماء من يقول: إن الثلاثة تقع ولا تحل له إلا بعد زوج في نكاح صحيح فيجامعها ثم يفارقها. ومن العلماء من قال: إن الثلاثة واحدة، والخلاف في هذا معروف. فإن طلقها وهي حائض فإن الطلاق لا يقع لأنه على غير أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه المسائل معروف الخلاف فيها قديما وحديثا، في طلاق الحائض والطلاق ثلاث، هل يقع ثلاثة يقع واحدة، طلاق الغضبان. لكن الغضبان له ثلاث حالات: الحال الأولى أن لا يعي ما يقول، الحال الأولى أن لا يعي ما يقول، يكون الغضبان كالمجنون وكالسكران، فهذا لا يقع طلاق باتفاق، يعني إنسان غضبان لكنه لا يعي، حاله وحال السكران والمجنون واحد، فهذا لا يقع طلاقه باتفاق. الحال الثانية أن يكون غضبه في مقدمته، يعني في أوائل غضبه، غضب عادي، فهذا يقع طلاقه باتفاق. الحالة الثالثة أن يكون الغضب شديدا لكنه يعي ما يقول، أن يكون الغضب شديدا لكنه يعي ما يقول ويعرف ما ينفعه وما يضره، فهل يقع طلاقه أو لا يقع؟ القول الأول أنه يقع لأنه يعي ما يقول، والقول الثاني أن طلاقه لا يقع، أن طلاقه لا يقع، وهذا الذي ذكره الشيخ هنا. نعم. مسألة: امرأة شرطت لنفسها على المقدم لها أنه لو تزوج عليها فهي طالق، فهل تطلق بمجرد عرضه على الثانية أو لها الخيار؟ والجواب أن نقول أنه على حسب الشرط الذي حصل، فإذا قالت: إن تزوجت فأنا طالق، قال: هل هذا الشرط صحيح أو لا؟ إذا اشترطت المرأة على الزوج، إذا تزوجها قالت بشرط ألا تتزوج عليها أخرى، فهذا الشرط صحيح؟ الجواب نعم صحيح، الجواب نعم صحيح، لأن زواج الثانية حق له هو فأسقطه. البعض يقول أن هذا الشرط ليس بصحيح، لماذا؟ قالوا لأنها تحرم عليه ما أحل الله. نقول لا، ليس بصحيح، هي ما حرمت، لأن زواج الثانية من حقه هو، هي لم تقل حرام عليك أن تأخذ ثانية، لا، اشترطت أن تترك هذا الحق، فرضي قال نعم لا أتزوج ثانية، فهنا يكون الشرط صحيحا، فإن تزوج ثانية فلها الفسخ ولها البقاء. أما إن اشترطت، إن قالت إن تزوجت الثانية فعقدي فمنفسخ، فأنا طالق ورضي بهذا الشرط، فإنه إذا تزوج الثانية تطلق مباشرة بمجرد زواجه من الثانية، لأنها علقت إنهاء العقد على الزواج بالثانية. نعم. قال نعم، واتفق على هذا ثم عقد عليها وشرط هذا لا فتزوج بإنها ضد، ولكن أقولت فلي الكسب فهو أحسن حتى يصير الأمر بيدها. بس أحسنت، صلى الله وسلم على نبينا محمد.